إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهى بنا الكلام في المرة السابقة عند بيان قوله صلى الله عليه وسلم: ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثي جهنم. قالوا: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ فقال: وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم فادعوا المسلمين بأسمائهم التي سماهم الله عز وجل. المسلمين المؤمنين عباد الله. الحديث بجملته رواه الإمام أحمد في المسند والترمذي في الأمثال، باب ما جاء في مثل الصيام والصلاة والصدقة، وهو حديث صحيح وصححه ابن حبان والحاكم وغيرهما. وقوله صلى الله عليه وسلم: ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثي جهنم، بيان إلى أن دعوى الجاهلية من الأمور التي يمكن أن يضيع معها دين العبد والعياذ بالله، ومن الأمور التي ينبغي أن يحذرها كل مسلم حريص على أن لا يأتي يوم القيامة من المخزيين. وكذلك بيان إلى أن هذا الأمر يمكن أن يقع ممن يصلي ويصوم، يعني كما قلت في المرة السابقة ممن يأتي بالإسلام الظاهر. وهذا أيضا بيان إلى أن أعمال القلوب أهم في الاعتبار الشرعي وأهم في التعويل عند القبول من الأعمال الظاهرة. أعمال القلوب أهم من الأعمال الظاهرة، لأن دعوى الجاهلية وإن كانت تقع باللسان أو بالجارحة يمكن، إلا أنها تعبير عما في القلب، تعبير عما في القلب، واضح؟ ودعوى الجاهلية هي من الأمور التي ينبغي أن تعرف أنها كل دعوة سوى الإسلام. وأصل هذا الوصف دعوى الجاهلية هو ما أخرجه البخاري ومسلم بإسنادهما عن جابر بإسناديهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، وفي لفظ في غزاة، فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال دعوى الجاهلية؟ قالوا: يا رسول الله، كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. انظر، وصفها، وصف الحال الذي وقع كما سأتناوله في البيان، فانظر كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم تنادي أصحابه بالمهاجرين: يا للمهاجرين ويا للأنصار من دعوى الجاهلية. انظر، لما كان ذلك على وجه التحزب وليس من باب طلب المناصرة في الحق. واضح. وهذا الحديث متفق عليه، متفق عليه، واللفظ لمسلم. يبقى إذن أصل وصف هذه الوصف وهو دعوى الجاهلية هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، والحديث دل على جنس هذا الوصف، دل على جنس هذا الوصف. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله، يقول: كل ما خرج من دعوى الإسلام والقرآن، كل ما خرج من دعوى الإسلام والقرآن من نسب أو بلد، من نسب يعني أن يقول أنا ابن فلان وأنت ابن علان، أو بلد أنا من بلد كذا وأنت من بلد كذا، كمن يقول مثلا هذا عربي وهذا أعجمي، أو هذا مثلا خليجي وهذا مصري، أو هذا من مثلا من الفلاحين وهذا من غيرهم، فهذه من دعوى الجاهلية. أو جنس أن يقول أنا مصري وأنت سوري، أو أنا سعودي وكذا، أو مذهب أو طريقة أن يقول أنا شيعي وأنت سني، أو أنا حنبلي وأنت مالكي، اعتبروا هذا أيضا من إيه؟ من دعوى الجاهلية التي تباعد عن الإسلام والقرآن. فكل من نسب أو كل ما خرج عن دعوى الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية. بل لما اختصم مهاجري وأنصاري فقال المهاجري: يا للمهاجرين، وقال الأنصاري: يا للأنصار. ده كلام متنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ وغضب صلى الله عليه وسلم لذلك غضبا شديدا. هذا الكلام منقول من اقتضاء الصراط المستقيم صفحة 17، وكذلك طرف من في صفحة 79 في الكلام على الحديث. وقال ابن القيم رحمه الله: الدعاء بدعوى الجاهلية، الدعاء بدعوى الجاهلية كالدعاء إلى القبائل والعصبية للإنسان، كالدعاء إلى القبائل أن يقول أنا من قبيلة كذا وأنت من قبيلة كذا، أو نحن مثلا فراعنة، أو نحن مصريون، أو نحن كذا أو نحن كذا، أو نحن عرب، أو نحن سعوديين، أو إلى أي تقبل، أي تعصب لقبلية أو لبلد أو لمشابه، نفس الكلام الذي ككلام التيمية. والعصبية للإنسان، ومثله التعصب للمذهب والطوائف، ومثله التعصب للمذهب والطوائف، أنت من جماعة كذا وأنا من جماعة كذا، حتى نعادي في ذلك ونوالي في ذلك. لأن الناظر في الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أبدعوى الجاهلية، يجد أن قول المهاجرين: يا للمهاجرين، من هم المهاجرون؟ المهاجرون هم الذين وعدهم الله بالخير الكثير، لأنهم الذين هاجروا وتركوا أموالهم ودورهم وأهليهم وأرضهم حبا في الله عز وجل، ورغبة في دينه، ورغبة في الرضا. والأنصار هم الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا وعدهم الله بالفضل العظيم، لأنهم نصروا نبيه صلى الله عليه وسلم وعزروه. فبالرغم من أن هؤلاء هم هؤلاء وأولئك هم أولئك، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل استجاشة أو استنفارهم من جهة قرابة الرجل لهم ومن جهة قرابة الآخر لهم، إلا أنه وصفها بدعوى الجاهلية. لابد أن تتفكر في هذا الكلام. من هم المهاجرون؟ عرفت. ومن هم الأنصار؟ عرفت. إذن هو لم يستدعي مثلا بنو هاشم ومثلا على هزيل، أو لم يستدعي مثلا من يعبد الله على من يعبد العزة، إنما هو رجل من أهل الخير والفضل، فنادى على أهله الذين هم أيضا من أهل الفضل والخير، والآخر رجل من أهل الفضل والخير ونادى على قومه وأهله الذين هم أيضا من أهل الفضل والخير، ويقول يا للمهاجرين، ولم يقل يا لأقاربي ويا لأعمامي ويا لأخوالي، لما قال يا للمهاجرين، والمهاجرون هم من هم، والآخر قال يا للأنصار، والأنصار هم من هم. فمهما بلغت جماعة كذا أو حزب كذا أو طائفة كذا، لن تبلغ في الخير مبلغ المهاجرين، ولن تبلغ في الخير مبلغ الأنصار. فكون القائل يقول مثلا أنني من طائفة كذا أو من جماعة كذا، يقول هذا بلسان مقاله أو بلسان حاله، حتى يوالي في ذلك ويعادي في ذلك، حتى يرد قول القائل أو يتعصب عليه، أو إذا يعني نال من الكلام في طائفته أو حزبه قامت قومته، بالرغم من أنه لو نال من الكلام في الدين أو القرآن أو السنة لا تقوم له مثل هذه القومة، فذلك من دروب دعوة الجاهلين، ذلك من دروب دعوة الجاهلين. لأن وصف النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحال بين مناط ذلك الوصف، بين مناط ذلك الوصف، يعني ما تعلق به ذلك الوصف من مناسبة، من مناسبة في أنه في أن الحال حال رجل يدعو أهل خير وفضل ليستنصر له، والآخر يدعو أهل فضل وخير ليستنصر له، لكن لما كان على سبيل التحزب يا للمهاجرين الذين من باب نحن نتميز عن الأنصار وقياما على الأنصار، ويا للأنصار قياما على المهاجرين، فخرج الأمر، خرج الأمر من حدود الولاء في الله عز وجل، ومن حدود دعوة القرآن والسنة، إلى دعوة تحزب ولو كان من أهل القرآن والسنة، ولو كان، لأن المهاجري والأنصاري ليس إلا مسلمين يلزمهم الولاء فيما بينهم، ويلزمهم الاصطفاف فيما بينهم، ويلزمهم الوقوف فيما بينهم كرجل واحد على قلب واحد على أمر واحد، لأن دينهم واحد ومنهجهم واحد. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك معنى غير الكتاب والسنة، غير الله عز وجل ومراد الله عز وجل ومرضات الله عز وجل، تحزب الإسنان عليه، فقال دعوها فإنها ممتنة. دعوها أي دعوة الجاهلية، بعد إذ وصفها بدعوة الجاهلية، كالدعاء إلى القبائل والعصبية للإنسان، ومثله التعصب للمذاهب والطوائف والمشائخ، وتفضيل بعض على بعض في الهوى والعصبية، وكونه منتسبا إليه يدعو إلى ذلك ويوالي عليه ويعادي ويزن الناس به، فكل هذا من دعوة الجاهلية. ده منقول من كلام نقله صاحب التيسير العزيز الحميد في صفحة 94، أو دفعه فوقع، ومنهم من قال ركله برجله. الحاصل أن معنى دعوة الجاهلية هو أن يقوم في قلبك. معنى الدعوة يعني معنى الدعوة؟ الدعاء، الدعوة هي الإعلام، الدعوة هي الإعلام بأمر، الإعلام بأمر وطلب موقف منه، ولذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم الأذان دعوة تامة، فقال اللهم رب هذه الدعوة التامة. إذن فالأذان دعوة، الأذان إيه؟ دعوة. طب إيه هو الأذان؟ إعلام بدخول وقت الصلاة، لنمرة واحد. اثنين، المطالبة بموقف ممن علم بذلك أن إيه؟ أن يصلي، حي على الصلاة، حي على الفلاح، فهو يعلمك أن هناك صلاة ويطالبك بأدائها. فكل إعلام معه دعوة، معه مطالبة للاستجابة لذلك الإعلام، الإعلام أو الإعلان تنفع دي أو دي، فهو إيه؟ هو دعوة. فدعوة الحق، إيه دعوة الحق؟ لما نقول له دعوة الحق، يعني له دعوة الحق، يعني له الإعلام بالحق، يبقى لا يعلم عن الحق إلا الله، ولا يعلم بالحق إلا الله. ثم له دعوة الحق أي له المطالبة لما أعلم إليه. فإذا أعلمك أن عليك عبادة فليس لأحد أن يطالبك بتلك العبادة إلا هو. وده جملة الدين، جملة الدين أنه هو الذي يشرع وهو الذي يأمر، والذي يشرع وهو الذي يأمر، أو هو الذي يشرع وهو الذي يكلف. فأنت لا تصلي إلا بناء على إعلام من الله بالصلاة غير الأذان، إعلام يعني بيان أحكامها، ولا تصلي إلا من باب أن الله قال قوموا إلى الصلاة، وقوموا إلى الصلاة، وقوموا إلى الصلاة قانتين كده، ومن باب قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إلى آخر ما جاء في مثل هذا. وأنت لا تزكي إلا بناء على إعلام من الله وبيان لهذه الزكاة إلى غير هذا. فله دعوة الحق أي له الإعلام بها والمطالبة، الإعلام بالحق والمطالبة بالاستجابة للحق. فكل إعلام ومطالبة مرجعها إلى الحق ومرجعها إلى الكتاب والسنة فهي دعوة حق. وكل إعلام ومطالبة فيه، كل إعلام ومطالبة فيه أمر لا يرجع إلى الكتاب والسنة فهو إيه؟ دعوة باطلة، دعوة جاهلية. تعالوا نشوف الكلام ده هو في الحديث. كسع رجل من الأنصار رجل من المهاجرين، فقال الإيه؟ المهاجرين يا للمهاجرين، وقال الأنصاري يا للأنصار. خد بالك إيه اللي عمله؟ أعلم ذوك الرجل اللي هو قال يا للمهاجرين، يعني إيه؟ يعني بيعلم المهاجرين بأمر حدث ويطالبهم بالمجيء، واضح؟ ويطالبهم بمناصرته. طيب هو يطالبهم بمناصرته من منطلق إقامة الكتاب والسنة، من منطلق أمر شرعي. طبعا الكتاب والسنة معناه أي حكم فيه، مش جملته يعني من الألف إلى الياء، لا، ده هو طالبهم بمناصرته لكونه منهم، واضح؟ وليس لكونه مظلوما يطلب حقا، لأنه لو كان مظلوما يطلب حقا لطلب من أي عادل. يبقى المهاجر حيقول إيه؟ يا للأنصار أو يا للمسلمين، من باب أن يناصروه في طلب الحق. لكن لما أعلمهم بقضيته وطالبهم، وده كله في جملة يا للمهاجرين، النداء الذي يفيد الإعلام ويفيد الإيه؟ طلب، علمك أننا أقصدك وأطلب منك المجيء بحرف يا، واضح؟ فيبقى هو طلب منهم أن يناصروه لكونه منهم. كونهم يناصروه لكونه منهم هذا معنى غير مقبول شرعا، صح؟ لكن كونهم يناصروه لكونه مظلوم ويطالبهم بنصرة الحق هذا معنى مطلوب شرعا. طب الباقي اللي بينهم، اللي بين الاثنين دول في حق القصة دي خطأ بإيه؟ رفيع، لأنه استنصر بمسلمين أهل فضل وخير كما قلت، لكنه لما استنصرهم من باب انتمائهم إليه فارقت المسألة الحق إلى الباطل. ولو كان استنصرهم هم بأعينهم هم إيه؟ من باب إقامة الحق لكان إيه؟ لكانت دعوة حق، واضح؟ وهكذا. فكل إعلام، يعني لما يجي واحد مثلا يقول الوطنية والديمقراطية والاشتراكية، لما يقول الإنسانية ووحدة الوجوه، وحدة البشر يعني، أو وحدة الخلق بين الناس كلهم آدميين وبشريين، وينبغي ألا تفرقنا الأديان وألا تفرقنا المعتقدات، يبقى ده دعوة مرجعها إلى باطل بين. طبعا ده باطل عظيم كبير قوي، ده مش خطرة فيها بقى، ده طرق، ده جبال، نعوذ بالله من الخذلان. يبقى كل دعوة، يبقى لو واحد جه مثلا قال في أي مكان ما وقال الناس اللي معانا فين، الناس اللي كذا، الناس اللي كذا، يبقى مرجع الأمر إلى غير الحق، مرجع الأمر إلى غير. حتى الذي يقوم في الدين، في الدين ويعطي درس، ويعطي درس في الدين لمناصرة حزب أو طائفة أو جماعة فهو دعوة جاهلية. ليه؟ لأنه إعلام فيه مطالبة مرجعها إلى غير الحق. فإن قال وهذه الجماعة هل هي جماعة كفر؟ نقول له ليس جماعة كفر، لأن المهاجرين لم يكونوا جماعة كفر، ولا الأنصار يكونوا جماعة كفر، لكن لأنك تطالبنا بالتحزب إلى هذا فقط. إن كان هذا من الحق، واضح؟ إن كان منه فقد جعله من الباطل أنك رددت بقية الحق. فالذي يريد أن يثبت الحق على بعضه هذا باطل. يعني لما واحد يقول إن أهل الحق هم كذا ويحصل الحق فيهم فقط، ودي المسألة اللي احنا قلناها من قبل لما فرقنا بين الجماعة والإمارة، وقلنا إن الجماعة هي المنهج. ليه؟ لأنه سواء كان أهل هذا المنهج مؤمر عليهم أو غير مؤمر عليهم، ممكنون أو غير ممكنين، على أي الأحوال فهم إيه؟ فهم على الحق. يبقى إذن لابد أن الداعي لما يدعو، والمجيب إذا أجاب، الداعي يدعو إلى الحق المحض، يعني يكون مراده هو نصرة الأمر لله وبالله وفي الله عز وجل، ولا يكون مراده أبدا هو نصرة شخصه مثلا أو طائفته أو حزبه، حتى وإن كان متأول أن شخصه من حيث هو أو طائفته أو حزبه ماله حق وأهله حق، لأن هذا حصر في الحق فيهم وذلك باطل. وإذا آلت المسألة إلى وجه من وجوه البطلان صارت إيه؟ باطلة. حقيق أن الباطل منه الصغير ومنه الكبير، وليست الصغيرة كالكبيرة، وليست الكبيرة كأكبر الكبائر، وليست أكبر الكبائر كالشرك الأصغر، وليس الشرك الأصغر كالأكبر. فالله عز وجل جعل الذنوب رتب، وجعلها على على على على درجات، ولم يجعلها على ردة واحدة. حتى الإثم المترتب عليها ليس على ردة واحدة. إذا عرفت هذا عرفت أنه لا بد لك أن تتخلص من كل إعلام وطلب يرجع إلى غير الكتاب والسنة. وده اللي خلى ابن تيمية رحمه الله وابن القيم رحمه الله قال أو إيه؟ ومثله التعصب للمذاهب والطوائف والمشايخ، ومثله التعصب للإيه؟ للمذاهب والطوائف والمشايخ. يعني مش بقى إيه؟ أهل الديمقراطية والعلمانيين فقط، لا، هذا وإن كان دعوة جاهلية لكنها جاهلية صريحة، لأنه بيعلن أنه لا يرجو الإسلام. يعني لما يجي النصراني يدعو النصرانية، أو يجي العلماني يدعو اليهودي، أو الشيوعي يدعو للشيوعية، هو هنا يدعو ليه؟ يدعو لضد الإسلام. هو لا يقول بسم الله ولا يقول من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما يقول هذا باطل ونحن نكفر بالقرآن ولا نريده. فهذه دعوة مش دعوة جاهلية، هذه دعوة باطلة، هي دعوة الجاهلية، مش دعوة جاهلية، هي دعوة الجاهلية بعينها. لكن نحن نتكلم على ما يمسنا نحن. بمعنى انت ممكن من خلال دينك وكتابك وسنتك تقع في دعوة جاهلية؟ هي دي المسألة. هل يمكن من خلال دينك وكتابك وسنتك تقع في دعوة جاهلية؟ دي المصيبة. الله عز وجل يقول يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين، نعوذ بالله من المسلمين. المقصود بالاستدلال بالآية هو أن القرآن يمكن أن يكون سببا للضلال، كما أن الأصل فيه أنه الهدى. إزاي القرآن يكون سبب للضلال؟ القرآن يكون سبب للضلال؟ يكون سبب للضلال من جهته، لا يمكن أن يكون من جهة القرآن، بل من جهة من؟ من جهة الآخذ للقرآن. فالقرآن من حيث هو يهدي للتي هي أقرب، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقرب. واضح؟ كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ولا يمكن أن يكون صنع الحكيم الخبير فيه تخبط أو إضلال أبدا. طيب يبقى إزاي القرآن اللي هو هذه ماهيته وهذا كله كيف يكون سببا للضلال؟ يكون سببا للضلال إذا أخذه آخذ على غير وجهه، كما قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. وأم هنا بمعنى كل، بمعنى معظم، بمعنى رأس. واضح؟ أي معظم. هن أم الكتاب أي معظم الكتاب وكثيره هو المحكم. وأخر لفظ يدل على التقليل، خاصة بعد اللفظ الذي دل على التكثير وهو أم. واضح؟ ومنه كلمة أمة. واضح؟ فإذا وأخر متشابهات قليل منه، حكمة لله عز وجل وصنع منه لمراد يعلمه هو، بين بعضه سبحانه وتعالى ودلنا على بعضه في كلامه، فقال يبقى ده من حيث الكتاب، تكوين الكتاب، لما نمسك الكتاب كده وندرس تكوينه نجد هذه الآية من آيات آل عمران بيّنت لنا ذلك المكون، فقالت لنا القرآن من حيث هو قرآن معظمه محكم وكثيره محكم وقليل منه متشابه. طيب أتباع القرآن والمتعاملين القرآن من حيث هم على ضربين، يبقى القرآن تكوينه عرفناه وتركيبه. طب البشر الذين يتعاملون مع القرآن، مش البشر خلق كلهم، لأن في ناس كفر دي أصلا ولا تقبلوا، مش كده؟ لا، الذين قبلوه كلهم على ضرب من الهدى؟ لا. فلما تكلم على صنوف المتعاملين مع الكتاب قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، هذا صنف وضرب من الخلق المقابلين للقرآن من المسلمين من المنتسبين للملة. ثم قسم آخر والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، آمنا به كل من عند ربنا، كل محكمه ومتشابه، ما علمناه وما لم نعلمه، ما درينا به وما لم ندري، كل من عند ربنا وما يذكره إلا أولو الألباب جعلنا الله وإياكم منهم. يبقى إذن هناك صنف يأخذ القرآن ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل، فإذا أخذ القرآن ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل ضل به، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، مش كده؟ يبقى إذن ليس القرآن سببا للضلال من نفسه ولا من ذاته، حشاه، لأن الله عز وجل نصبه للهدى. اسمع إلى قوله تعالى هو يقول في أول آيات أنت بتقرأها بعد الفاتحة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ماله هدى، إذن هذا الكتاب هدى للمتقين، وفي سورة لقمان يقول هدى للإيه؟ للمحسنين، واضح؟ ها؟ هدى وموعظة للمحسنين، فهنا نعم هدى وبشرى للمحسنين، فإذا في هنا يقول هدى وهنا يقول هدى. الشاهد انك تعرف ان هذا الكتاب منصوب على انه هدى، فلا يمكن ان يأتي الضلال من قبله، وطعن في ناصب الكتاب، واضح؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا جل شأن الله، فليس هناك محكم محكم في الكون كله، ليس هناك محكم أحكم مما أحكمه الله، أحكم مما إيه؟ أحكمه الله. أما كيف بقى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. أيضا هنا إشارة إلى أن هذا الصنف الذي يضل صنف معين من الخلق هم الفاسقون، واضح؟ كيف يضل به؟ لأنه يأخذه مأخذ ضلال لا يريد به هدى، ينوي الآيات، حتى أنه يستدل بالكتاب على هدم الكتاب ويستدل بالقرآن على هدم القرآن، فتجد آيات مثلا تبين الفساد والكفر في موضع وهو يستدل في آية أخرى على موضع بأن هذا الموضع هو عين الخير والبر والإحسان وما شابه، كالآيات التي مثلا يعبرون بها على أنه ينبغي أن نوالي اليهود والنصارى في الوقت الذي فيه كثير من الآيات فصلت في هذه القضية، ومن يتولهم منكم فإنه التوكيدية فإنه منهم، واضح؟ يبقى إذن خد بالك كقضية هامة، إنك إن لم تستقم وترتب قيامة مع القرآن على الوجه الذي يليق بالقرآن يمكن أن تضل به. ليه؟ لعيب فيك، لعيب فيه. وما طلب الهدى أحد في كتاب الله عز وجل على وجه طلب الهدى مع الافتقار إلى الله إلا وهداه الله به، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وأن الله مع المحسنين. تيجي في موضوع، تيجي بقى في إيه؟ في المقابل الذي يطلب الهدى من القرآن وهو يركن إلى عقله أو إلى فهمه أو إلى أعرافه أو إلى مقاصده وأهوائه، لابد أن يضل به، لابد. ليه؟ لأن هواه قيده، ولذلك يقول الله تعالى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، بغير هدى من الله. اعلم أنك حتما صاحب هوى وأنك حتما فيك هوى كله، لأن الهوى انت عارف الهوى معناه ايه؟ الهوى هو ما تريده النفس، وبعضهم قال الهوى الشهوة، الهوى الايه؟ شهوة، ما تريده النفس ولا الهوى. إذن فرغبتك في الطعام هوى، وميلك إلى النساء هوى، ورغبتك في العلو هوى، وحبك للحياة وكرهيتك للموت هوى. هذا الهوى ليس بمطلقه حرام، يعني مش كل واحد يحب ياكل ويحب يلبس ويحب يبقى نظيف وعايز يبقى يعني ياتي النساء في الحلال يعني يتمتع بهن في يعني على حسب رغبته، مش كل ده يبقى هو مجرد انه بيميل يبقى حرام. من متى تكون يبقى صاحب هوى يبقى مذموم؟ اذا اطلق له العنان، اذا اطلق له العنان بمعنى لم يقيده. فالراغب في الاستمتاع بالنساء ان لم يقيده بالشرع زنى، والراغب في الطعام ان لم يقيده بالشرع اكل حراما، والراغب في العلو ان لم يقيده بالشرع تكبر وطغى وظلم، والراغب او الحريص على المال وعلى التملك ان لم يقيده بالشرع نال ما في ايدي الاخرين وحمله ذلك على ان ايه، على ان يشح وان يقتل ويسرق. فليس المراد بعدم اتباع الهوى ان انت تبقى بلا هوى، ان انت تبقى مجرد من الهوى، لانه لا يجرد من الاهواء الا الملائكة، لا يجرد والجمادات، الجمادات غير مكلفة والملائكة مكلفة، فيبقى ما حدش من المكلفين بغير هوى الا الملائكة لانهم لا شهوات فيهم. لكن انت سر تميزك وتكليفك وجود الشهوة، فليس المراد بأن تكون بلا هوى، لكن المراد أن تكون مقيدا لهواك. ولذلك ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، بغير هدى من الله. وما من أمر استرعى واحد من الناس، يعني يأتي رجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ائذن لي في الزنا، فيقول له هل ترضاه لك، ينهاه عنه. ويأتي آخر للنبي صلى الله عليه وسلم يعلمه أنه تزوج، فيدعو له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. طب هذا أراد الاستمتاع بامرأة فنهاه، وهذا أراد الاستمتاع بامرأة فبارك له، فما الفارق؟ أن هذا مقيد وهذا غيره مقيد. واضح؟ واحد يأتي مثلا فيسأل عن كسب معين فيقول له إيه؟ اجعل لي فيه سهما، من باب بيان الحل والبركة. وآخر يسأله عن حي المكسب فيدعو له بالمحق، السبب ده حلال وده حلال، يعني إيه؟ يعني هذا مقيد وهذا غير مقيد. وقس على هذا في كل الأمور، كل أمر فيه تقييد للهوى فهو إيه؟ هو ده المراد، وفيه إطلاق هو ده إيه؟ المنفي. طبعا من المعلوم ما يقال بعد الأذان، لعلي نبهت عليه مرات ومرات سواء في هذا المحل أو في غيره، يعني في المسجد أو في مكان آخر، أنه يقال تقول مثل ما يقول المؤذن، تقول مثل ما يقول، إلا إذا قال حي على الصلاة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا بعض الناس لما بيجي يقول الله أكبر يقول الله أكبر يا عزيز، الله أكبر على من تجبر، الله أعلى وأكبر، مثل هذه الزيادات لا تصح، يعني مثل هذا لا يصح، إنما يقول الله أكبر فقط، ويقول حي، يقول أشهد أن لا إله إلا الله، يقول أشهد أن لا إله إلا الله، وإذا قال حي على الصلاة أو حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم إذا أنهى أذانه تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كصيغة الصلاة في التشهد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. طبعا وقوله قول يعني بعضهم إنك لا تخلف الميعاد لا صح، إنك لا تخلف الميعاد هذه زيادة لا تصح. ثم يدعو بما شاء، فبين الأذان والإقامة دعاء لا يرد، يدعو بما شاء، واضح؟ فكل دعوة مفادها إلى الباطل ومفادها إلى إرضاء الهوى وإعمال الهوى يكون ذلك من الباطل. والمقصود بإعمال الهوى هو إطلاقه دون قيد الشرع، وقلت أنه ليس المراد بأنك بلا هوى أو أنك لا تتبع هواك، ليس المراد أنك تصير بلا هوى، إنما المراد أنك تقيد الأهواء بالشرع، أنك تقيد الأهواء بالشرع. فإذا قيدت الأهواء بالشرع هكذا هو المطلوب. لماذا؟ لأنه عندئذ لا خطر من الهوى، عندما يقيد الشرع الهوى بالشرع لا خطر من الهوى. واحد عنده هوى ضخم جدا، رغبة شديدة جدا في طعام او في شراب او في علو او في كذا او في كذا او في يعني اي امر من الامور، فلا يخاف مدام انه قد قيد ذلك بالايه؟ بالشرع. فيكون كفرس جامح، واضح؟ وضعت له لجام فانت تتحكم في مسيره، اما بلا لجام فسينطلق حيث شاء، واذا انطلق حيث شاء افسد اكثر مما يصلح، بل ولعل سعيه كله يكون افساد. نعم، ده موضوع اخر، ده مش داخل القضية خالص، ده مسلك عملي معين يدل على الاستنصار بالظالم، لكن نحن نتكلم على مسألة الاعلام والمطالبة. الاعلام والمطالبة لما يقول لهم حتى ان انت بتكلم عليه ده مش دعوة جاهلية، هو بيطالبهم بدعوة حق، يطالبهم ان يعملوا قوتهم في مناصرة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، واضح؟ دون ان يتنازل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم عن دعوته. فده موضوع خارج عن موضوعنا تماما، هنتكلم عن انك تعلم الاخرين، اي واحد يناصر دعوة معينة ويطلب بامر معين مفاده مناصرة امر ما، هذا الامر هل هو حق ام باطل؟ يجوز اذا كان سيقيم الحق دون ان يطلب التنازل عن بعضه. يجوز، يجوز ان الله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، وده مش نصر دين. لكن اذا كان مسألة انك انت تريد ان تقول اثبات الحق، ده قضية ناقشناها في التحكم بالكامل، دي قضية اخرى عن موضوعنا خالص، انت دخلت في قضية غير القضية. لكن انت راجع مبحث التحاكم هتجد فيه ما يشفي غليلك باذن الله فيما يتعلق بكل حاجة، يجوز رفع قضايا ولا ما يجوز، تخش المحاكم ولا ما تخشش، تشتغل في الكلام ده ولا لا، وايه حدود التحاكم، وامتى يبقى جائز وامتى يبقى حرام وامتى يبقى كفر، كل ده مبسوط في مبحث التحاكم. واضح؟ هناك 9 شرايط ولا كام شرايط تقريبا، ما اعرفش 13 باين. هناك، فراجع انت المبحث ده هتجد فيه ان شاء الله. المطلوب من هذه القضية بالنسبة لك هو ان تفهم 3 امور بالنسبة لمسألة الدعوة الجاهلية. المسألة الاولى مفهوم دعوة الجاهلية وتصور دعوة الجاهلية وما هي الدعوة الجاهلية، دي مسألة لابد ان انت تضبطها في تصورك، واضح؟ احنا كلمة دعوة الجاهلية دايما بنحصرها فيما يتعلق بمثلا الدعوة الجاهلية في العروبة والوطن والديمقراطية والاشتراكية والإنسانية، هذه من دعاوى الجاهلية لأنها ضد الحق ويموت معها الحق، لكن ليست هذه فحسب، بل يمكن أن تكون دعوى الجاهلية باسم الحزب أو الطائفة أو الجماعة أو المذهب أو التحزب لشيخ أو مشابه، واضح؟ وقلت أن هذا يكون بأن ينفعل الإنسان ويقوم ويوالي ويعادي، لا لشيء إلا للحفاظ على المعنى المراد عنده، وهذا المعنى إما أن يكون باطل وإما أن يكون بعض حق رد معه بقية الحق، إما أن يكون باطل وإما أن يكون إيه؟ بعض حق رد معه بقية الحق. لكن لو هو بعض حق ولم يرد عنه معه بقية الحق ولا يستطيع أن يقيم إلا بعض هذا الحق، فما لا يدرك كله لا يترك جله، واضح؟ ما لا يدرك كله لا يترك جله، لا يترك إيه؟ جله، يعني لا يترك معظمه، واضح؟ مفهومة دي؟ فده لأنه لا يستطيع أن يقيم من الحق إلى هذا الجزء، أما إذا أقام جزءا من الحق أسقط معه بقية الحق فهذا باطل، هذا إيه؟ باطل، واضح؟ بمعنى أن أنا أفهمك مثلا أن الحق محصول في طائفة مجلس أو جماعة كذا، وإن أنت لن تصير على الحق ولن تصير محقق للدين ولن تصير مستقيما على دين رب العالمين إلا من خلال هذه الطائفة، يبقى انا هنا ايه؟ وان اثبتت بعض الحق اسقطت ايه؟ بقية الحق وضيعت بقية الحق، وهذا مسلك باطل ولا مسلك حق؟ مسلك باطل. فعندما تقوم وتدعو الى ذلك وتعادي في ذلك وتوالي في ذلك فهذا من صور ومن مناطات دعوة الجاهلية، واضح؟ المسألة الثانية خطورة الدعوة الجاهلية، المسألة الثانية خطورة الدعوة الجاهلية كما ترى من كلامه صلى الله عليه وسلم فهو من جثي جهنم، نعوذ بالله من الخذلان. وانت مسعاك سواء مع الطائفة او مع المشايخ او في المذهب، مسعاك الى ماذا؟ مسعاك الى النجاة من جهنم ومن فرح جهنم ومن عذاب جهنم ومن طعام جهنم ومن شراب جهنم، نعوذ بالله من ذلك كله، ونسأل الله السلامة. لان هذه الدنيا يا اخوان مهما طالت فالى موت، مهما طالت، على ظلم او على عدل، على غنى او على فقر، على صحة او على مرض، مهما طالت فالى موت. ثم بعد الموت الحياة، الحياة الحقيقية. ليه؟ لان انت حتى لو اشتد بك الالم بتقول مصير اموت واستريح، لكن عندما تكون بعد الاخرة مش هتقول مصير اموت واستريح، لان ما فيش موت. واضح؟ فدي نقطة مهمة جدا، انك تبقى فاهم ان اللي انت فيه ده هو ايام معدودة. ولذلك يعني يقول قائلهم من قائل الحكم: الدنيا ساعة فاجعلها طاعة، لان هي كلها لا تساوي ساعة. كم لبستم في اليوم عدد السنين؟ كم لبستم في الارض عدد السنين؟ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم، مش سنة، يوما او بعض يوم. واضح؟ نعوذ بالله من الخذلان. وده اجابتهم هم، دي اجابة العاد واجابة اللي احصى واللي عاش، مش كده؟ السنين الطوال، قالوا يوما او بعض يوم. اذا فانت في ايام تمر، لا يعني اللي باقي لك في عمرك كم اكله وكم شربه وكم لبسه فقط، هي دي فاضلك في الدنيا. انت اكلت حتى هذا اليوم، خلاص فاضلك كم اكله؟ يوم، اثنين، ثلاثة، اربعة، خمسة، عشر، عشرين، سنة، سنتين، المهم الى حين معين وتنقضي. فهذه الدنيا انت مسعاك منها، واملك خاصة لاهل الدين ان يعافيهم الله من العذاب الاليم، وان يعافيهم الله مما كتب على المجرمين والفاجرين والظالمين والكافرين. هو ده املك، هو ده رجائك. انت بتتمنى ان انت هذه الدنيا تنتهي بك ويكون مالك الجنة، ولو اخر اهل الجنة دخولا، لكن بتتمنى، هو ده رجائك. انت ما صبرت على صلاة وصيام، وما صبرت على فعل بر، وما تجاهد نفسك لذلك الا طمعا فيما عند الله عز وجل. والا لو كان المقصد غير ذلك فتبقى انت خاسر في الدنيا والاخر. في الدنيا صبرت على ما لا يعود عليك منه بخير، وتركت ما تتلذذ به النفس ويرضي الهوى، والمآل جهنم وبئس المصير، نعوذ بالله من الخذلان. لكن هذا لا احسبه ابدا في عاقل فضلا عن دين. واضح؟ فيبقى لما تعرف ان دعوة الجاهلية تجرك الى ان تكون من جثي جهنم، يبقى ده لابد ان تطلب منه السلامة والنجاة. شأن الشرك والعياذ بالله، شأن الشرك اللي انت بتحط نص عينك ليل نهار، وساعة ما بتسمع ان حاجة كفر او شرك بتهتز وترتعد وتسأل الله السلامة، لان عارف ان هو ده موطن الهلاك، بدليل ان انت بتساوم على دينك، وقد تلاقي فيه ما تلاقي، وقد يتربص بك ويفعل فيك وينكل بك لتحيد عنه، ومع ذلك تسأل الله الثبات، وبتطلب من الله عز وجل ان يقبل منك هذا. يعني ما من عاقل الا وبيطلب ان ربنا سبحانه وتعالى يحسن خاتمته حتى لو كان فاجر. فكيف بيزدين؟ يبقى المسألة محتاجة منك موقف، انك تعرف خطورة الدعوة الجاهلية، وانك ينبغي تتقيها، وانك انت يمكن ان تنزلق فيها زي ما قلنا في المسألة الاولى من خلال الدين. ودي امر شيء، امر المداخل على العبد، وامر الامور في الدين ان يكون هناك بابا من الهلاك يؤتى من حظيرة الدين، هي دي الخطيرة. لكن لما يكون في باب من هلاك بيؤتى من حظيرة الكفر فبينه، هنقول والله الحظيرة دي لا نقربها اصلا، الناس دعوة بارض الجاهلين، والناس دعوة بفعل الجاهلين، لا حنزني مع ولا حنوطن مواطن الزنا ولا مواطن الخنا، زي ما انت بتعزف عن نفسك لما بتلتزم، لا بتروح سينما ولا بتروح مسرح ولا بتروح كباريه ولا بتروح مخورة ولا بتروح اي اماكن من الاماكن اللي انت تعلم يقينا او علمت من تجربتك القديمة انها ايه مواطن فيها اما زنا واما خنا واما فجور واما فعل لواط والعياذ بالله، واما واما واما واما، فانت بتقول هذه منتديات منكرات انا ابدا. طيب دخلت المسجد هربا من الجاهلية وما فيه، لما يبقى في المسجد باب يؤدي بك الى الهلاك، يبقى في باب ده موطن خطورة ولا لا؟ لان انت هتروح فين على المسجد؟ ترجع تاني للسينما؟ يبقى إذن هو ده الموطن الذي يحضر، هو ده الموطن الذي ينال عندك فضل اعتناء. واضح؟ وده اللي كان بيجعل النبي صلى الله عليه وسلم دايما يقول دينك دينك لحمك دمك. واضح؟ لابد ان انت تبقى المسألة دي بالنسبة لك مسألة وجود او ايه او عدم وجود، مسألة تكون او لا تكون. فكون ان يبقى في باب من الخطر باسم الدين ينبغي ان يكون، زي ما بنشدد في الكلام على البدع ونقول انك انت لازم تدرس الكلام ده وتعرف اصول الابتداع اللي ممكن تنزلق بك الى الخطر العظيم اللي هو اصلا بيقع فيه المبتدع باسم ايه؟ باسم التعبد وباسم التزلف. المبتدع قبلته فيها وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، قبلته فيها اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. وده ايه؟ مش قبلته فيها اكفر بالله العظيم وزد في الدين ما ليس منه وشاقق الله ورسوله، مفيش في قبلته كده. لكن في قبلته انك بتعمل كده ليه؟ من باب التعبد ومن باب الاحسان في التعبد ومن باب الزيادة في التعبد ومن باب زيادة الخير، والبحر بيحب الزيادة. اذا هو بيفعل هذا من منطلق الايه؟ الدين، وبيهلك من هذا المنطلق. نعوذ بالله من الخزل. اسمع كلام ده وفهمه جيدا. فما كان من الابواب التي فيه الهلاك من ارض النجاة يبقى لازم يحذر، لازم ايه؟ يحذر. خد بالك، ما جعل الله فتنة ادم الا في الجنة التي هي عين الايه؟ التي عين ايه؟ النعيم وعين السلامة وعين النجاة. ففي ارض النجاة قال له لا تقرب ايه؟ هذه الشجرة. كعين في ارض النجاة لا تقرب هذه الشجرة. فاللي حصل انه فتن وقرب منه. انت برضو في عرض النجاة بنقول لك احذر انك باسم كذا او كذا تدعو دعوة جاهلية وتسقط في براس الجاهلية، بالرغم ان انت يمكن تكون دعوتك دي باسم البراءة من الايه؟ من الجاهل، باسم البراءة. فقد يدعو الانسان الى الرياء الى الاخلاص وتكون دعوته عين الرياء، نعوذ بالله من الخزلان، وتكون دعوته. وقد يدعو الانسان الى التوحيد وتكون دعوته فيها شرك، مع انه هو بيدعو الى ايه؟ البراءة من الشرك، ولا يدعو الى الوقوع في الشرك كالذي يدعو الناس ويقول لهم اذا صليتم كفيتم واذا صليتم شبعتم واذا صليتم رزقتم الولد، فتتجه نوايا الناس ومقاصد الناس الى ايه؟ الى طلب الولد بالصلاة وطلب الرزق بالصلاة وطلب السعادة في الحياة بالصلاة وطلب كثرة المال بالصلاة، حتى يسقط من قبلتهم الله سبحانه. واضح؟ يبقى هو دعاهم الى ايه؟ الى الشرك وليس الى التوحيد، مع انه هو يريد ان يعبدهم وفي وجهة نظر انه يعيد. واضح؟ فاوقعهم في قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، نعوذ بالله من الخذلان. افهم. واضح؟ والمسألة الثالثة، يبقى المسألة الاولى ايه؟ مفهوم دعوة الجاهلية وتصورها ومهيتها ويحددها من اكبر صورة لادق امور. انت اللي يهمك كمتعبد كرجل تريد ان تكون من الموحدين المؤمنين المقبولين ان تكون عندك النظرة الدقيقة. السلف كانوا بتعاملوا مع التوحيد بمقياس الذرة، بمقياس الذرة. كانوا بيكرهوا ان يقولوا كان الملاح حازقا كان الريح طيبا، يعني لما كانوا يسافروا في سفر ويرجعوا كانوا يكرهوا ان يقال ذلك. من باب ايه؟ يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. فكانوا يخافوا من دي جدا، فكانوا ما يكرهوا هذا الكلام، مع ان هذا الكلام كلام عادي. لكن حتى لا تخالطه بمجرد الكلام ظن ان الفضل الى غير الله عز وجل، فكانوا يسدوا هذا الباب تماما. شوف المعيار. طب انت لما تقول واحد مثل هذا الكلام يقولك يعني ايه؟ يعني هو اللي يقول كان الريح طيبا وكان الملاح حازقا يكفر؟ يبقى بياخد الامور بايه؟ بياخد الامور بصخرية بحجرية. لكن من دقت امورهم وحيت قلوبهم يحسوا بحساسية عالية جدا زي الميزان. في ميزان ما وزنش ما تحركش الا عند 10 كيلو، اول حاجة تحطها على 10 كيلو. وفي واحد الهواء لما تشغل مروحة عندنا في المعمل، لما نيجي نشغل الميزان ويبقى المروحة شغالة ايه لا ينضبط، لانه بيقيس الهواء، ضغط الهواء ده بيقاس، وده ميزان وده ايه. فالقلوب كذلك، في قلوب تشبه هذا الميزان الذي يقيس تيار الهواء، وفي قلوب ما بتقس الا بعد 100 كيلو. فين يشوف المعصية امتى؟ لما تقول له النظر زنا يقول لك زنا ايه يا عم، انت بتشوف حاجة. تقول له الخلوة زنا، زنا ايه يا عم. تقول له البصبصة العيون دي زنا، يقول لك يا عم انت فايه. ما لقيت زنا لما يخلف 4، يبقى مش هيشوفه خالص. ما هو الميزان ما بيتحركش الا بعد 20 كيلو. فقلوب المسألة، قلوب المسألة ايه؟ قلوب. لما واحد مرضى يقول ما شاء الله وشئت، فيجيبه النبي صلى الله عليه وسلم اجعلتني الله ندا. انت لما واحد يقول توكلت على الله عليك وتقول له يا اخي هذا من الشرك، يقول لك انتوا كفرتونا في حياتنا وحرام عليك، شرك ايه وبتحرم نعبد اصنام. الميزان ما بيتحركش الا عند 100 كيلو. لكن السلف على طول اتوب الى الله واستغفره، ماذا اقول؟ فيقول له كذا، ثم يقول اذا كان لابد فقل ما شاء الله ثم شئت. شوف على ما فيش بقى ايه، لان الميزان ايه يقيس الهوى، المروحه هوى كده ده حساس. هي القلوب هكذا، القلوب هكذا، زي ما السلف علمونا. المنافق يرى الذنب العظيم كذبابه ايه يذبها على قلبه، والتقي يراها ايه كالجبل يسقط على راسه. لا يحقرن احدكم لا كما في الحديث، واياكم ومحقرات الذنوب. كلمه محقرات تشعر انها ايه محقره الى غيره وليست حقيره، محقره من الايه من الناظر. ما فيش ذنب اسمه ذنب حقير، لان الذنب الحقير ما بقاش ذنب، يبقى لمم. لكن ذنب محقر يعني الناظر له، ما انت ممكن تحقرني انا حتى لو كنتش استاهل التحقير، لكن انت نظرتك ليه كده، لانك بتستعظم اكبر مني، واضح. فممكن الانسان يبقى عنده محقره هي تهلكه، واضح. فهي محقره في نظر الفاعل، زي اللي يرى الزنا وينظر الى مثلا نظره خفيه فيعتبر دي ايه هينه بسيطه، فمحقره عنده يعني قليله الشان عنده، وليست حقيره في ايه في ذاتها. مفهوم؟ اياكم ومحق يعني اياكم وما تحقرون من الذنوب، اياكم وما تستهونون من الذنوب. وده اللي كان بيخليهم اذا اذنبوا ذنبا بكوا. لماذا؟ لان القلوب هي اللي بتحركهم. لكن احنا النهارده ممكن نفعل من الكبائر، فاذا نصحنا جدلنا، اذا نصحنا جدلنا. يعني ممكن واحد يقول لواحد ده كده كبيره، مثلا زوجه مع زوجها يقول لها اتقي الله، ده من فعل الفاجرات وليس من فعل المؤمنات، وعصيان وخروج عن الزوج، يعني هو كفر. يعني ولو حتى الواحد لو كفر ما ربنا بيقبل التوبة. فجعلت ذلك امرا يسيرا، وحتوب منه وحت ايه وربنا هيقبل التوبة والامور محسومة خلاص. ده بند ايه. اما الايه اللي نتخانق فيه اللي عمله واللي سواه والصقر الشخصي وارضاء الهوى، هو ده اللي نتخصم فيه. اما اعمال حق الله عز وجل فلا بد انك تعلم انه المساله محتاجه دقه نظر، لان انت ممكن ما تراش دعوه جاهليه وانت بتقتل اخيك، بتقتل اخاك خناقا ودفعا وطعنا، وده ما يلقيش السلام على ده عشان خاطر ما بيعذرش بالجاه، وده ما يلقيش السلام على ده عشان مش في جماعته، وده مش في طائفته، وده مش في كذا. والعدو لا يميز، العدو لا يميز ولا يفرق، واضح. ولما بتلم لما وتلم طامة، زي ما مثلا في روسيا كده لما بيخشوا الشيشان، مش هيفرقوا بين تارك صلاة وغيره، وبين زان وغيره، وبين ملتحن وحليق، وبين كذا وكذا، وبين طائفة وطائفة، وجماعة وجماعة، واضح. ومش هينجي من ذلك إلا الله سبحانه وتعالى، والله لا ينجي إلا المتقين. فدي مسائل لابد انك تبقى فاهم انك ممكن من ارض النجاة تقع في باب من الهلاك، نعوذ بالله. المسألة الثالثة وجوب التنزه، وجوب التنزه عن دعوة الجاهلية والتحذير من ذلك والعمل على ازابتها واسقاطها من بيننا. ما دام انك عايز تسلم من دعوة الجاهلية يبقى لما تيجي تعطي درس تعطي لله سبحانه وتعالى، مش يبقى همك ان يتبعك الناس وان يكون الناس من حزبك وفريقك وان الناس دول يبقى اتباع سيد وانه يستكثر بهم على غيره. لا، يكون هدفك ايه مال؟ فوالله لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ده هو ده همك فقط لا غير، انك ترجو ما عند الله سبحانه، ترجو ثوابه، ترجو ثوابه وتخشى عقابه، هو ده هدفك، هو ده املك، فتعمل على الازابه. يجي واحد يقول لك انا، اقول له لا، انت الامر ده هيذيبنا، المسلمون لو هم 100 ومتفككون اقوى ولو بقوا 20 جماعة وكل جماعة قوية، يهون الاقوى 100، لان 100 على قلب رجل واحد وعلى نهج واحد، ويرجى اذا خاطبتهم استمعوك على انهم ايه واحد. اما 20 المية لما تقسموا 20 جماعة بكل جماعة ايه 5، فهم في عددهم ضعف، وفي تفرقهم مع غيرهم ضعف، وفي منازعتهم لغيرهم من بقية 20 19 ضعف.